كلامك أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كنا نتكلم في الدرس الماضي على الفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول، وقلنا إن الأنبياء إن الرسل الذين أرسلهم الله تعالى قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نص لهم على أقوامهم، وبينا أن ذلك ليس معناه أن هذا النبي أو هذا الرسول إذا التقى بمن هو ليس من قومه كان لا يجب عليه أن يدعوه إلى الإسلام، لا، بل كان يجب عليه أن يدعوه إلى الإسلام ولو لم يكن من قومه. وكذلك الذي سمع بدعوة هذا النبي كان يجب عليه أن يتبعه ولو لم يكن من قومه، ليس له أن يقول هذا النبي نص عليه قومه وأنا لست من قومه فلا يجب علي اتباعه، لا، كان يجب عليه أن يتبعه. فإذا نص لهم على أقوامهم هذا معناه أنه أمر أن يدعو قومه إلى عبادة الله وحده، وليس معنى ذلك أنه إن التقى بمن هم ليسوا من قومه ليس مأمورا بدعوتهم، بل هو مأمور بدعوتهم، يجب عليه أن يدعوهم، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من كان من غير قومه إذا سمع بدعوة هذا النبي من الأنبياء كان يجب عليه أن يتبعه. وليس في قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري في صحيحه كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة، ليس في هذا الحديث أن من سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يجب عليه أن يبلغ من هم من سوى قومه، إنما المعنى أن الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى أقوامهم، يعني أن النص لهم كان أن يبلغوا قومهم، وليس معناه أنهم لا يبلغون سوى قومهم. لم ينهوا عن تبليغ من هم من غير قومهم، الله ما نهاهم، إنما كان يجب عليهم إن اجتمعوا بمن هو ليس من قومهم أن يدعوه إلى الإسلام، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من استطاع من أفراد المكلفين، وذلك في حق الأنبياء أوكد. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ثم أيضا يفترقان، أي الرسالة والنبوة، في أن الرسالة يوصف بها الملك والبشر، فيقال أرسل الله جبريل إلى النبيين كما يقال أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن. سيدنا جبريل عليه السلام سفير بين الله تعالى وبين أنبيائه، سفير بين الله تعالى وبين أنبياء الله تعالى يبلغهم ما أمره الله تعالى أن يبلغهم إياه. نعم. والنبوة لا تكون إلا في البشر، فلا نبي من الملائكة ولا نبي من الجن. وقد ورد أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، من بينهم 313 رسولا. والحديث الذي ورد فيه هذا أخرجه الإمام محمد بن حبان البستي في صحيحه، وصحح هذا الحديث، قال عنه صحيح. أول هؤلاء الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، الذي هو أيضا أول البشر، وهو أول رسول من رسل الله. وآخر هؤلاء الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخرهم وهو خيارهم، ثم يليه في الفضل سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم يلي إبراهيم في الفضل موسى عليه السلام، ثم يلي موسى في الفضل عيسى عليه السلام، ثم بعد عيسى نوح عليه السلام، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قد يتساءل إنسان كيف نجمع بين هذا الكلام وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تخيروا بين الأنبياء، وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، وفي رواية لا تخيروني على يونس بن متى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء معناه لا تدخلوا في التفضيل بينهم بآرائكم، لا تدخلوا آراءكم في التفضيل بين الأنبياء، لا تقل هذا النبي أفضل من ذاك النبي اعتمادا على رأيك، لأن التفضيل بين الأنبياء اعتمادا على الرأي لا يجوز. لا يجوز لنا أن نفضل نبيا على نبي اعتمادا على رأينا، لأن الرأي يختلف. هذا الأمر ليس تابعا للرأي، إنما التفضيل بين الأنبياء بالوحي. فمن أخبر الله تعالى أنهم أفضل من غيرهم من الأنبياء فهم الأفضلون، أما نحن بآرائنا لا نفضل، لا ندخل في التفضيل بين الأنبياء اعتمادا على رأي كل واحد منا. نحن في أمور الدنيا نختلف بالرأي، فسبحان الله العظيم. إنما الاعتماد في ذلك على الوحي. الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر خلقه، فنحن نقول معتقدين أن محمداً عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء. ثم بعد محمد عليه الصلاة والسلام الله تعالى فضل إبراهيم، ونحن عرفنا ذلك بالحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن خيار الأنبياء 5، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. روى ذلك، ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة لم يذكر هذا التفضيل اعتمادا على رأيه، إنما ذكر ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لا تخيروا بين الأنبياء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، ولهذا الحديث مناسبة، عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام للطائف، هناك في الطائف أهل الطائف كانوا بعد على الكفر، فأغروا بالنبي عليه الصلاة والسلام أولادهم الصغار، فصاروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه. فلجأ إلى بستان، كان في هذا البستان إنسان، رجل يقال له عداس، أصله من نينوى، لم يكن من جزيرة العرب، كان يعمل في هذا البستان. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فاستغرب عداس، قال له: كيف عرفت اسم متى والد يونس وأنت لم تذهب إلى بلاد الشام؟ والذي يعرف اسم متى 8 أشخاص في ذلك الوقت، لم يكن أحد منهم في الجزيرة، في جزيرة العرب، فلولا أنك نبي يوحى إليك ما كنت عرفت اسم متى والد يونس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس ابن متى، أي كما أنه، كما أنني نبي، هو أيضا نبي. من آمن بي أنني نبي فليؤمن بيونس بن متى أنه نبي. وهذا الحديث ينبغي أن يكون لنا معه وقفة، لأن فيه استنباطا جميلا جدا يتعلق بأمر العقيدة. إمام الحرمين عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، عبد الملك الجويني الملقب بإمام الحرمين، من هذا الحديث لا تفضلوني على يونس بن متى استنبط، استخرج معنى لطيفا. لما خص النبي عليه الصلاة والسلام يونس بالذكر دون سائر الأنبياء في هذا الحديث؟ قال إمام الحرمين: محمد عليه الصلاة والسلام حين عرج به في المعراج وصل إلى ما فوق السماوات 7، بل إلى الجنة ودخل الجنة. ويونس عليه السلام حين ترك قومه وركب السفينة وكادت السفينة أن تغرق، فارتأوا أن يخففوا من حمولتها، قالوا: نقرع بيننا، فمن طلعت عليه القرعة نلقيه في البحر. اقترعوا، فكان اسم يونس الذي طلع في القرعة، وكانت تبدو عليه سمات الصلاح والزهد والورع، فترددوا في ذلك، فقال: القرعة وقعت علي. وكان عنده يقين أن الله تبارك وتعالى يحفظه، فألقوه في البحر، فالتقمه الحوت، فمكث في بطن الحوت ما شاء الله له أن يمكث. هذا الحوت عندما التقم يونس عليه السلام نزل به إلى قاع المحيط، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام حين عرج به وصل إلى ما فوق السماوات 7. تصوروا، تخيلوا، أحدهما فوق السماوات 7 والآخر في قاع المحيط. ما معنى لا تفضلوني على يونس بن متى؟ قال إمام الحرمين: معناه أنا، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا الذي وصلت إلى ما فوق السماوات 7، لم أكن أقرب إلى الله تعالى بالمسافة من يونس الذي كان في قاع المحيط في بطن الحوت. فكلانا أنا ويونس بالنسبة لذات الله سواء، ما كان أحدنا أقرب إلى الله بالمسافة من الآخر، وإن كان يونس في بطن الحوت في قاع المحيط وأنا فوق السماوات السبع في المعراج، لكن كلانا بالنسبة لذات الله سواء، لأن الله موجود بلا مكان. ليس الذي في جهة فوق أقرب إلى الله تعالى بالمسافة من الذي في جهة تحت، لأن الله خلق جهة فوق وخلق جهة تحت، وجهة يمين وجهة شمال وجهة أمام وجهة خلف، فالله عز وجل منزه عن أن يكون في جهة من الجهات الست أو أن يكون في مكان من الأماكن. هذا المعنى اللطيف قلما لاحظه العلماء إلا من أعطاهم الله تبارك وتعالى مرتبة عالية في العلم، ومنهم إمام الحرمين عبد الملك الجويني. هذا المعنى اللطيف الذي استنبطه من حديث لا تفضلوني على يونس بن متى، أراد في استنباطه أن يقول الله موجود بلا مكان، لا لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان فوق السماوات السبع فكان أقرب إلى الله بالمسافة من يونس الذي كان في قاع البحر، بل كلاهما بالنسبة لذات الله سواء. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم: يجب للأنبياء الصدق، أي لا بد أن يكون كل نبي من الأنبياء صادقا، ويستحيل عليهم الكذب، فلم يصدر من نبي من الأنبياء كذبة قط، لا صغيرة ولا كبيرة. أي كذبة، يعني لا هي معصية صغيرة ولا معصية كبيرة، إن كانت معصية صغيرة أو كانت معصية كبيرة لم يصدر من الأنبياء أي كذبة، الأنبياء لا يكذبون. وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا بين أهل مكة بالأمين حتى قبل أن ينزل عليه الوحي، قبل أن ينبأ، قبل أن يبعث، كان مشهورا بين قومه بالأمين، وذلك لما عرف به من الصدق والأمانة والنزاهة، لم تجرب عليه كذبة قط كل حياته، كل المدة التي قضاها قبل أن ينزل عليه الوحي وهي 40 سنة، نزل عليه الوحي وهو ابن 40، قبل نزول الوحي عليه لم تجرب عليه كذبة قط. فالكذب نقص ينافي منصب النبوة، وقد عصم الله تعالى أنبياءه من هذا النقص، من هذا الكذب. نعم. وتجب لهم الفطانة، أي الذكاء. فكلهم كانوا أذكياء، كلهم كانوا فطناء، كلهم كانوا أصحاب عقول كاملة، أقوياء في الفهم، عقولهم قوية الفهم. نعم. وتجب لهم الفطانة، أي الذكاء، وإلا لعجزوا عن إقامة الحجة على الكفار، وعن إرشاد الناس إلى مصالح آخرتهم ودنياهم، ولذا يستحيل عليهم، أي لا يليق بأي منهم، البلادة في الذهن والغباوة، أي ضعف الفهم، فلم يكن أحد منهم متصفا بذلك. لم يكن أحد من الأنبياء بليد الذهن، ليس فيهم من هو ضعيف الفهم، لا يفهم الكلام بسرعة إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات، وليس فيهم من هو ضعيف عن إقامة الحجة لمن يعارضه بالبيان، ليس فيهم من هو غبي، يعني فهمه ضعيف، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر الناس منهم لغباوتهم. الإنسان العادي إن كان عنده غباء الناس ينفرون منه. والله تبارك وتعالى حكيم، لا يفعل ذلك، لا يرسل من يبلغ شرعه ويكون غبيا. فإنهم أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، والبلادة تنافي هذا المطلوب منهم، فيستحيل عليهم البلادة والغباء. نعم. وتجب لهم، أي لكل نبي من الأنبياء، الأمانة، فلا تصدر من أي منهم خيانة في قول أو فعل أو حال. يعني لو استنصحهم شخص، لو واحد طلب نصيحة نبي من الأنبياء أن ينصحه، لا يكذبون عليه فيوهمونه خلاف الحقيقة. وهذا يحصل من كثير من الناس، يكذب على من يستنصحه، يصور له أن الذي يقوله هو رأيه لمصلحة الآخر، وهو يكون يحفر له، والعياذ بالله. كذلك هم مأمونون، يستحيل عليهم الخيانة. إذا وضع شخص شيئا عندهم لا يضيعونه. نعم. وقد رفعهم الله تعالى وأعلى مقامهم، واصطفاهم على البشر، واختارهم لرسالاته، ولذلك حفظهم من الصفات التي لا تليق بمقامهم العالي هذا. فالأنبياء سالمون من الكفر والكبائر قبل النبوة وبعدها، وذلك بالإجماع. لا خلاف بين العلماء سلفهم وخلفهم أن الأنبياء سالمون من الكفر ومن الكبائر ومن صغائر الخسة، الصغائر التي فيها دناءة نفس. نعم. وهم سالمون من الوقوع في صغائر الخسة، أي التي تدل على دناءة في نفس فاعلها، كسرقة لقمة قبل النبوة وبعدها. لا يحصل منهم هذا، لا قبل نزول الوحي عليهم ولا بعد أن نزل عليهم الوحي، محفوظون من ذلك، معصومون من ذلك. نعم. قبل النبوة وبعدها أيضا، وبالإجماع كذلك، هذا مجمع عليه، لا خلاف فيه بين العلماء. وهذه، أي السلامة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، هي العصمة الواجبة، أي اللازمة لهم، كما نص على ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وغيره. أيضا غير الأشعري نص على ذلك، أن الأنبياء سالمون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة التي تدل على دناءة النفس، كسرقة لقمة أو كسرقة حبة عنب، قبل النبوة، قبل نزول الوحي عليهم وبعد أن نزل عليهم الوحي. هذه هي العصمة الواجبة لهم، هذا الذي يجب علينا أن نعتقده في الأنبياء، أنهم معصومون من ذلك، ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي. يعني ما الذي بقي من المعاصي؟ الصغيرة، الصغائر التي لا خسة فيها ولا دناءة نفس. قد يقع نبي من الأنبياء في مثل هذه المعاصي، لكنهم ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم غيرهم فيها. وبهذا يكون الجواب عما قاله بعض المتأخرين من الأشاعرة، كالإمام السنوسي في كتبه الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى. الإمام السنوسي هذا كان من علماء أهل السنة، هو جد آخر الملوك في ليبيا، هو جد آخر ملوك ليبيا. وكذلك وافقه في هذا الكلام ابن عاشر من المالكية في كتابه المرشد المعين، لأنها هذين ومن وافقهم كتاج الدين السبكي أوجبوا، قالوا يجب للأنبياء العصمة من الحرام، كل الحرام والمكروه، حتى المكروه قالوا هذا يستحيل أن يحصل من الأنبياء. واحتجوا دليلهم في ذلك أنه لو كان يحصل من الأنبياء معصية ما أو مكروه لانقلبت المعصية والمكروه طاعة، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم والمعصية لا تنقلب طاعة. أليس نحن مأمورين، ألسنا مأمورين بالاقتداء بالأنبياء؟ فلو كان نبي من الأنبياء يحصل منه معصية ونحن مأمورين باتباع ما يأتي به هذا النبي لكانت هذه المعصية طاعة، لأننا إذا اقتدينا بهم نحن مأمورون بذلك. فمن طاعة الله تعالى أن تقتدي بنبي من الأنبياء. هؤلاء العلماء قالوا لو كان يجوز على الأنبياء الصغائر التي ليس فيها خصة لانقلبت هذه الصغائر طاعات، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم. وهذا ليس بدليل، وهذا ليس بحجة. ليه؟ لأنه يرد عليهم فيقال هذا الذي تتخوفون منه أن يقتدي بهم غيره فتنقلب المعصية طاعة، يندفع يذهب هذا التخوف بما ذكر أن الله تعالى يلهم النبي الذي حصل منه ذنب صغير ليس فيه خسة ولا دناءة، يلهمه الله التوبة من هذا الذنب قبل أن يقتدي به أحد، وبذلك يزول المحذور. أنتم قلتم يستحيل على الأنبياء الصغائر التي حتى الصغائر التي ليس فيها خسة بل حتى المكروه، لأنه يقتدى بهم والاقتداء بهم طاعة، فكيف تكون المعصية والمكروه طاعة؟ قلنا الله تعالى ينبههم إلى التوبة من هذه المعصية قبل أن يقتدي بهم أحد من الناس، وبذلك يزول المحذور. ويدل على جواز حصول ذلك منهم قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وآيات أخرى كقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك أمر بالاستغفار من أيش؟ من ذنب. وهنا تنبيه، يجب الحذر من قول بعض الناس إن آدم، بعض الناس يقول ذلك، لا أدري يعني أي شيطان يوسوس لهم بمثل هذا الكلام. بعض الناس يقولون إن آدم كان مأمورا باطنا بالأكل من الشجرة، لكن في الظاهر كان منهيا. الله باطنا أمره أن يأكل منها، لكن ظاهرا نهاه. وهذا مذكور في كتاب يسمى حاشية الصاوي على الدردير، اسمه بلغة السالك لأقرب المسالك. وهذا كلام لا معنى له، كيف يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد؟ كيف يجتمع؟ مأمور باطنا منهي ظاهرا، كيف هذا؟ فإذا هذا الكلام لا يجوز اعتقاده. نعم. ويستحيل عليهم الخيانة كما تقدم. نعم. ويجب لهم الصيانة، فيستحيل عليهم الرذالة، وهي صفات الدون من الناس، مصانون من ذلك، محفوظون من ذلك. هذا معنى الصيانة، أن الله صانهم من الرذائل. نعم. وهي صفات الدون من الناس كاختلاس النظر إلى امرأة أجنبية بشهوة، وكسرقة حبة عنب، لأن هذا فيه دناءة نفس. نعم. ويستحيل عليهم السفاهة، أي التصرف بخلاف الحكمة، كالذي يشتم يمينا وشمالا. هذا هو السفيه، الذي كيفما اتجه يشتم هنا ويشتم هنا، عادته هذه. الأنبياء لا يحصل منهم هذا. نعم. ويستحيل عليهم الجبن، فكلهم ثابت القلب شجعان. الأنبياء هم أشجع خلق الله، حتى إن بعض الصحابة قالوا كنا إذا حمي الوطيس في المعركة، اشتد الالتحام بين الأعداء، بين المسلمين وأعدائهم في المعركة، قال كنا إذا حمي الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عزاه، يعني نسبه، الإمام البوصيري الحافظ صاحب البردة لأبي داود الطيالسي، كما في كتاب إتحاف الخيرة المهرة، كتاب اسمه إتحاف الخيرة المهرة. فقد أعطى الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا من الأشداء، قوة 40 رجلا من الأشداء. وهذا أيضا عزاه البوصيري، نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة للحارث في مسنده، كما في بغية الباحث. هذه أسماء كتب. نعم. وكذا كل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم، فكلهم لا يقصرون في التبليغ، فصحاء يحسنون التعبير عما يريدون، وليس في ألسنتهم علة تجعل كلامهم غير مفهوم للسامعين، ولا يحصل منهم سبق لسان لا في الشرعيات ولا في العاديات. في العاديات كما يحصل منا أحيانا، إن كان لك مثلا ولد اسمه محمد وآخر اسمه إبراهيم وثالث اسمه أحمد، تريد أن تنادي مثلا إبراهيم فيسبق لسانك، فتقول يا محمد، لا يا إبراهيم، يا كذا، يسبق لسانك، أنت لا تريد أن تقول اسم محمد هنا من أولادك أو مثلا أحمد، إنما تريد إبراهيم، فيخرج من لسانك اسم محمد أو أحمد بدون إرادة منك، يسبق لسانك. هذا في أمر عادي، حتى هذا لا يحصل من الأنبياء، حتى هذا لا يحصل من الأنبياء، فكيف في الشرعيات؟ يعني يريد أن يكون، أن يقول كلاما هو حق في الشرع فيسبق لسانه فيقول كلاما بخلاف الشرع، هذا مستحيل في حق الأنبياء. وكلهم ثابت العقول، لا يصيبهم جنون ولا تغلبهم سوداء، ولا خرف، لا جنون ولا خرف. يعني من الناس العاديين من إذا صار كبيرا في السن هرما يصاب بالخرف، يرجع كالطفل في عقله، يرجع كالطفل الصغير في عقله. الله تعالى حفظ أنبياءه من الخرف، وحفظ الأولياء من ذلك، حتى الأولياء لا يخرفون، حتى أولياء الله تعالى لا يخرفون. نعم. ولا يصرعهم الجن ولا يؤثر السحر في عقولهم، وإن كان يجوز عليهم الإغماء والنسيان الذي لا يخدش بمرتبتهم. لا يخدش مرتبتهم. لا يخدش مرتبتهم. نعم. يعني الذي لا ينافي منصب النبوة. نعم. وكذلك كانوا جميعا ذوي خلقة سوية ووجوه حسنة. كلهم كانوا جميلي الصورة وجميل الصوت. نعم. وأصوات حسنة، لم يكن فيهم أعرج ولا كسيح ولا أعمى خلقة. ما خلق أعمى، لا يوجد نبي خلق أعمى، ولد أعمى. سيدنا يعقوب عليه السلام بعد ذلك لما غاب عنه يوسف ابيضت عيناه من الحزن، لكن ما كان أعمى قبل ذلك، ثم عاد إليه بصره لما بلغ ما أمره الله بتبليغه. ما كان أعمى، كان بلغ ما أمر بتبليغه. نعم. بل يستحيل عليهم كل مرض منفر للناس منهم. أي مرض ينفر الناس منهم يستحيل عليهم، لا يصابون بأي مرض يتعارض مع مهمتهم، أي تبليغ الناس ما أمرهم الله بتبليغه. ليستحيل أن يصاب نبي من الأنبياء بمرض يمنع من التبليغ، كالجذام. نعم، كالجذام والبرص وخروج الدود من الوجه والبدن. هذا مختصر. نعم، هذا مختصر ما يجب لأنبياء الله تعالى وما يستحيل عليهم، وهو أمر معرفته مهمة ومتأكدة. قال هذا مختصر ما يجب لأنبياء الله تعالى. أيضا الله تعالى حفظ أنبياءه وعصمهم من التوهم، يعني لو رأوا إنسانا قادما من بعيد لا يتوهمونه شخصا آخر كما يحصل معنا. أنت أحيانا ترى إنسانا قادما من بعيد فتظنه فلانا، فيطلع شخصا آخر، فعندما يقترب منك تقول له ظننتك فلان، سبحان الله من بعيد أنت تشبهه، توهمت. هذا لا يحصل من الأنبياء، وعصمة الأنبياء فضل من الله، عصمة الأنبياء فضل من الله عليهم ولطف بهم، لكن على وجه يبقى اختيارهم بعد العصمة في الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية. واضح؟ لا شك أن الطائع منا ونحن لسنا أنبياء، طاعتنا بفضل الله علينا، هو الذي تفضل علينا بأن وفقنا للطاعات. وهكذا الأنبياء، الله تبارك وتعالى عصمهم فضلا منه، لكن هم انساقوا إلى فعل الطاعات باختيارهم، يعني لهم اختيار بعد العصمة، وهم مقدمون على الطاعة ممتنعون عن المعاصي، لهم اختيار في ذلك، ليسوا مسلوب الإرادة، ليس الأمر أنه ليس لهم اختيار، لا، هم باختيارهم منساقون إلى الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية، لكن هذا بفضل الله، الله تعالى خلق فيهم هذا الاختيار. وإلى هذا القول مال الشيخ أبو منصور الماتريدي، وهو القول السديد وعليه الاعتماد. قول الماتريدي في هذا الأمر هو القول السديد وهو المعتمد، إذ لولا ذلك، لولا أنهم منساقون إلى الإقدام على الطاعات والامتناع عن المعاصي باختيارهم لكانوا مجبورين في أفعالهم، ومن كان مجبورا على فعل الطاعة والامتناع عن المعصية لا يكون مأجورا في فعله وتركه. نحن عندما نكسب أجرا على طاعة نفعلها لأننا نفعلها باختيارنا، هذا لا يتنافى مع كون هذه الطاعة التي نعملها الله تفضل بها علينا، هذا لا يتنافى مع هذا. وكذلك الأنبياء يفعلون الطاعات ويقدمون عليها باختيارهم ويمتنعون عن المعاصي باختيارهم، وكل هذا بفضل الله تبارك وتعالى، تفضلا من الله تعالى. حالهم في هذا الأمر حال الملائكة، الملائكة ليسوا مجبورين على الطاعات، هم منساقون لفعل الطاعات وترك والامتناع عن المعاصي باختيارهم، لكن بفضل الله تبارك وتعالى. هذا يجرنا إلى الكلام على قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. سورة يوسف. فقد قيل في هذه الآية في تفسيرها نحو 5 تأويلات ذكر العلماء في تأويل هذه الآية نحو 5 تأويلات، وأحسن ما قيل في ذلك، أحسن وأقوى ما قيل في ذلك أن يقال قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام وهم بها مربوط بما بعده، ليس منفصلا عما بعده، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيكون على هذا التفسير على ربط وهم بها بما بعده يكون على هذا التفسير أن يوسف عليه السلام ما حصل منه هم بالمرة، يعني يكون المعنى لولا أن رأى برهان ربه لكان هم بها، لكن بما أن الله أعطاه هذا البرهان ما حصل منه هم بالمرة لأنه رأى البرهان. أما لو لم يرى البرهان لكان هم. ما هو البرهان الذي منع يوسف من الهم بها كهمها به؟ هو العصمة، هو العصمة، يعني أنه ألهم الله، ألهمه أن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الشيء، وأنه سيؤتى النبوة بعد ذلك على قول من قال إنه في هذا الوقت كان عمره نحو 17 سنة، على قول من قال إنه ما كان نبئ في هذا الوقت، بخلاف قول من قال إنه نبئ قبل ذلك، لكن على قول من قال إن يوسف ما كان نبئ في هذا الوقت، قالوا ألهم أنه سيؤتى النبوة بعد ذلك والأنبياء معصومون عن مثل هذا الفعل، فلم يحصل منه هم بالمرة. وهذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، لأن الأنبياء لا يقعون في الزنا ولا يهمون به، حتى الهم بالزنا لا يحصل منهم. وقد قال بعض علماء المغاربة معنى ولقد همت به أي همت هي زليخة امرأة العزيز بأن تدفعه ليزني بها، وهم يوسف بدفعها ليخلص منها. هذا التفسير مذكور في كتاب المعيار المعرب، وهذا التفسير فيه نفي الهم بالزنا عن يوسف، يعني هذا التفسير شبيه بما ذكر آنفا. والخلاصة من ذلك أن الأنبياء لا يقعون في الزنا ولا يهمون به. وليعلم أن كل الأنبياء فصحاء، ليس فيهم أردت، ما أحد من الأنبياء كان أردت. الأردت هو الذي يكون في لسانه عقدة، يكون في لسانه حبسة، ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه، هذا يسمى الأردت. الأنبياء لم يكن فيهم أردت. ألف راء تاء مبسوطة مشددة. ولم يكن فيهم تأتاء، يعني الذي يتأتئ في الكلام. ولم يكن فيهم ألثغ، والألثغ هو الذي يصير الراء غينا، يلفظها غينا، كما يتشدق بعض أدعياء التطور، فيقلدون الفرنسيين وغير الفرنسيين في النطق بالعربية. الراء يقولون أغ، مباغح، غحنا ونحو ذلك. هذا يقال له الألثغ، يصير الراء غينا أو يصيرها لاما كما ينطق بها الأطفال الصغار. الطفل الصغير غالبا صعب عليه من أول مرة أن يقول أراء فيقول لا لا، أو يقلبون السين ثاء، يقلبون السين ثاء، لا ينطق السين، لا يعرف كيف ينطق السين فيقلبها ثاء، هذا يقال له ألثغ. فالأردت والتأتاء والألثغ لا يكون في الأنبياء، لا، ما لا يوجد نبي أردت ولا نبي تأتاء ولا نبي ألثغ. ويستحيل عليهم سبق اللسان في الشرعيات والعاديات كما ذكرنا، لأنه لو كان جائزا أن يحصل هذا منهم، أن يسبق لسان الواحد منهم، لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه. لو كان يحصل من نبي من الأنبياء سبق لسان، يريد أن يقول شيئا فيسبق لسانه بدون إرادة منه فيقول شيئا آخر، لكان قال قائل عندما يبلغه كلام عن النبي، لكان قال من الكفار ما يدرينا أنه يكون قاله على وجه سبق اللسان. من يثبت لنا أن هذا الذي قاله هذا النبي هو ما جاء في الشرع ولم يسبق لسانه به؟ لذلك الله تعالى عصمهم من سبق اللسان، لا في الأمور العادية يحصل منهم ولا في الأمور الشرعية، لا في العاديات ولا في الشرعيات، لا يحصل من النبي أن يصدر منه كلام غير الذي أراد أن يقوله، ما أراد أن يقوله يصدر منه، ولا يصدر منه كلام هو لم يرد أن يقوله، كما يحصل لمن يتكلم وهو نائم. النائم بعض الناس في النوم يتكلم بكلام هو يريد أن يقوله لا يريد، هذا لا يحصل من الأنبياء. وأما النسيان الجائز عليهم، يجوز عليهم النسيان الذي لا يقدح بمنصب النبوة، مثل إيش؟ مثل أن يسلم النبي من ركعتين، يعني يصلي أربعة لكن نسي فقال السلام عليكم من الركعة الثانية، كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل منه مرة أنه كان يصلي صلاة رباعية فنسي عليه الصلاة والسلام فسلم من الركعة الثانية، فالذين كانوا معه من الصحابة قالوا له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن. واحد من الصحابة كان قال له أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. ثم سأل أصحابه هذا الذي قال له، سأله هذا السؤال أقصرت الصلاة أم نسيت، يقال له ذو اليدين، صحابي السائل اسمه ذو اليدين، قال له أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قال لهم أصدق ذو اليدين، يعني هل حصل ذلك؟ قالوا نعم. فقام فأتى بالركعتين، فقام فأتى بالركعتين. رواه مسلم في صحيحه هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ومما يستحيل على الأنبياء أيضا الجنون، لا يصاب نبي من الأنبياء بالجنون. وأما الإغماء أن يغمى عليه فيجوز عليهم، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لشدة الألم كان يغمى عليه ثم يصب عليه الماء فيفيق، هذا جائز، هذا لا يقدح بمنصب النبوة. أيضا مما يستحيل عليهم تأثير السحر في عقولهم، فلا يجوز أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثر السحر في عقله، وإن كان قاله من قاله. نحن لا نلتفت إلى أن فلانا المشهور العالم قال قولا فنترك القواعد الشرعية من أجل قول هذا العالم، لأن تأثير السحر في عقول الأنبياء يقدح في منصب النبوة. أما تأثير السحر على جسد النبي فقد قال بعض العلماء إنه جائز، لا على عقله، على جسده نعم، في صحته نعم، لكن لا على عقله، لا يختلط عقله، لأن السحر أثر عليه، هذا لا يحصل للأنبياء. أما تأثير السحر على جسد النبي فهذا جائز كما ذكر بعض العلماء، لأنه ورد أن يهوديا عمل السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود مشهورون بالسحر، مشهورون. واحد من اليهود سحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل له سحرا فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ألم من أثر ذلك السحر في جسده، حتى جاء جبريل عليه السلام فرقاه فتعافى. كذلك يستحيل على الأنبياء الجبن، لا يوجد في الأنبياء جبان. أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم، الخوف الطبيعي موجود في الأنبياء، أليس بشرا؟ بلى بشر، فالخوف الطبيعي لا يستحيل عليهم، كالنفور من الحية، لأن طبيعة الإنسان تقتضي الهرب من الحية وما أشبه ذلك. أيضا من الخوف الطبيعي التخوف من تكالب الكفار عليه حتى يقتلوه، فإن ذلك جائز عليهم. أليس سيدنا زكريا فر منهم ففتحت له شجرة فدخل في جذعها ثم انطبقت عليه وبقي طرف ثوبه ظاهرا، فلما أقبل اليهود رأوا طرف ثوبه فنشروا الشجرة وهو فيها، قتلوه وهو في الشجرة. لكن لا يقال، لا يعبر باللسان عن النبي أنه هرب بحيث يشعر بالجبن، فلا يقال مثلا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة هربا من الكفار، لا يعبر عن ذلك بلفظ هرب. أما إذا قيل هاجر فرارا من الكفار، أي من أذى الكفار، فلا يشعر بالجبن، بل ذلك جائز ما فيه نقص. فرق بين التعبير بفر من أذى الكفار وبين التعبير بهرب منهم، فرق. كلمة هرب تشعر بالجبن، لذلك لا ينبغي أن يستعملها الشخص عن نبي من الأنبياء. نعم، فإن وصفهم عليهم الصلاة والسلام بما لا يليق بهم شديد الخطر، كما دل على ذلك حديث مسلم أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أتته بحاجة تكلمه بها، فمر بهما رجلان، فلما رأي انشغاله معها أسرعا بالمسير فناداهما وقال: هذه صفية. كان الوقت ليلا، كانت العتمة في الليل، وكان يكلم زوجته، ليس أي امرأة، كان يكلم زوجته صفية. فمر رجلان فرأياه، رأي النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة، فأسرعا في السير، فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداهما، قال لهما: هذه صفية، لأنه يخاف على أمته من أن يقعوا في مثل هذا الذنب وفي غير ذلك من الذنوب. قال لهما: هذه صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن لا نشك فيك، نحن لا نشك فيك. هو يريد أن يقطع على الشيطان طريقه إليهما، رحمة بهما، رحمة بالمسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان، نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أي مما لا يليق نسبته إلى نبي فتهلكا. هو ما أساء بهما الظن لا شك، ولا ظن بهما ظن سوء، إنما من باب اتقاء حتى لا يدخل الشيطان عليهما من هذا الباب، فأراد أن يقطع الطريق على الشيطان. الإمام مسلم بن الحجاج قال، صاحب الصحيح، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، يعني الروايتان قريبتان من حيث اللفظ. قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي، حيي هو حيي بن أخطب، كان يهوديا. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنته السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، عن صفية بنت حيي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، يعني لأعود إلى بيتي، فقام معي ليقلبني ليوصلني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن ما ظننا بك ظن سوء. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا، في رواية شر وفي رواية شيئا. نعم، فمن نسب إليهم الكذب أو الخيانة أو الرذالة أو السفاهة أو الجبن أو نحو ذلك مما يحط من مرتبتهم، كمن زعم بأن أصل سيدنا آدم عليه السلام قرد، فقد كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. رواه الترمذي في الشمائل، الشمائل المحمدية. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين كلهم كانوا ذوي حسن وجمال، فلا يجوز عليهم المرض الذي ينفر الناس منهم. الله تعالى لا يسلط عليهم هذه الأمراض التي تنفر الناس منهم. أما المرض المؤلم الشديد، حتى لو كان بسبب هذا المرض يحصل لنبي من الأنبياء الإغماء، يعني الغشي يغشى عليه، يجوز عليهم. وأما الأمراض المنفرة فلا تجوز على الأنبياء. فهذا سيدنا أيوب عليه السلام الذي ابتلاه الله تعالى بلاء شديدا استمر 18 عاما، وفقد ماله وأهله وهو صابر محتسب، ثم عافاه الله وأغناه ورزقه الكثير من الأولاد. بعض الناس الجهال يفترون عليه، يقولون إن الدود أكل جسمه، فكان الدود يتساقط ثم هو يأخذ الدود ويعيدها إلى مكانها من جسمه ويقول يا مخلوقة ربي كلي من رزقك الذي رزقك. نعوذ بالله، هذا ضلال مبين. أما ما يتعلق بسيدنا موسى عليه السلام حين كان صغيرا فأكل الجمرة وتأثر لسانه، نتكلم عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير مبعوث للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ألقاكم إن شاء الله تعالى في درس السحور. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيامك أحلى.